والملائكة يدخلون عليهم بكل باب. سلام عليكم بما أصبتم فنعم عقبى الدار. والذين يقضون على الله من ميثاقه ويحفظون ما أمر الله به أن يصدق ويسجدون في الأرض أولئك لهم الحجة والسجود هدى. الله يسجد رزقا لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا والحياة الدنيا في الآخرة إلا متى. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله يطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد من قبلها أمم لتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو تقطع مسيرة في الانتقال وقطع في رضا كل من موتى. فلله أمر جميعا فمن بيأس الذين آمنوا أن يشاء الله لهذا الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأهلكوا للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو ظالم على كل نفس بما كسبت. وجعلوا لله شركاء سموهم أن تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من قوم. وزين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون أهلهم تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن ثبت أهواءهم بعدما جاءك من علم ما لك من الله من ولي ولا هوى. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. بكل أجل كتاب يقرأ الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما ترينك قد الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب. أولم يرون أن آخرة نصها من أطرافها. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا ونسوا الصلاة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وعنده علم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وعيد للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن تدخل من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم فرعون يسلوكونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذا تأبوكم أن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابنا الشديد. وقال موسى تذكروا أنتم ومغفرة جميعا فإن الله تعالي حميد. فنبياتكم تبعوا الذين من قبلكم ومن نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالتهم رسلهم إن أنتم إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ونصبرنا على ما آذيتموهنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم يا ربنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسجينكم أرض عبادهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وسترتاحوا وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسقى بماء صديق يتجرعه ولا يكاد يسيره وياتيه الموت من كل مكان وما هو من عيس ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتد به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بحق إلى شهد مبيات بحق جليل وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فأنتم ونعنا بعذاب ذلك شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزئنا فسوسعنا لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي أمر إن الله وعدكم على الحق ووعدتكم وعدتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي عندي كفرت بما أشركتموني من قبل من الظالمين لهم عذاب أليم. وأبخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنين تحياها الخالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. فمن ترك فضل الله مثلا كلمة طيبة ثابت وفرها السماء تؤتي أكلها كل حين بيد ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجزت من غير ما لها من ضرر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضرب الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوهم أقدار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الذي يملاوع فيه ولا خلاف. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنوا اجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني أنك غفور رحيم. ربنا إني أسكت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيم الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات أعلام يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة وبذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مقطعين مقطعي الرؤوسهم لا يلفت إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد أمثلة وأمثلة الرسل أما تكون هو أقصد قد ما لكم بزوال وسكت في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وعند مكره وعند الله مكره وإن كان مكره لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في أصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكره أولو الألباب. وسلم كثيرا من آله الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.